بالله الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قال ذكر أن علة اتصال نون الوقاية بإن وأخواتها شبهها بالفعل في المعنى والعمل، فما هي العلة في اتصال نون الوقاية بحرف الجر عن ومن؟ لم أقف على علة، فمن أقف على علة يخبرنا. أي نعم أحسنت. يقول أبو عبد الله حفاظا على السكون في من وعن علة معتبرة. حاجة الخضرية، يقول الأخ موجود في حاجة الخضرية، علة معتبرة حفاظا على السكون الحاصل في عن ومن. قال هل ليس وليت ولعلي وأخواتهما وأخواتها، هل ليس أو شيء، ومن وعن تستعمل المذكر المؤنث؟ ما أدري ماذا تقصد، فإن قصدت هذه الحروف ليت ولعل ومن وعن تذكر وتؤنث، فنعم تذكر باعتبار اللفظ وتؤنث باعتبار الكلمة، فإن أردت هذا فهذا هو الجواب، أن هذه تستعمل للمؤنث المذكر باعتبار أنها تذكر وتؤنث باعتبارين، وهذا معلوم في الكلمات أنها تذكر وتؤنث باعتبار اللفظ مذكر وباعتبار الكلمة مؤنثة. ما حكم الفعل عند اتصاله بنون التوكيد أو عند اتصاله بياء المتكلم؟ أحسنت. ملتزم معه نون الوقاية مطلقا، سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا مشتقا متصرفا أو جامدا، ومطلقا يؤتى معه بنون التوكيد. وأما قوله ليس فهذا جاء، أما قولهم ليس فهذا جاء في النظم فحسب أو ضرورة، فعلى هذا نون التوكيد لا تفارق الفعل عند اتصال يا به يا النفس، نون الوقاية معذرة، نون الوقاية لا تفارق الفعل عند اتصاله بيا المتكلم. حتى الجامد كذلك حكمه نفس الحكم، جاء القوم ما خلاني ما عداني ما حاشاني لا تفارقه. عندك يا أخي ما حكم ليت بالنسبة للنون؟ الأكثر فيها والذي فشى في كلامهم الاتصال، ليتني فشى هذا الأكثر في كلامهم، إذا اتصلت ودخلت على المتكلم فالأكثر أن يؤتى بنون الوقاية، ويقل ليتي. ولعل ما حكمها؟ عكس من ذلك. نعم. والباقيات خوات ليتا سنتا، أنت مخير في ذلك على السواء، الاتيان وعدم الاتيان بنون الوقاية على السواء. ومن وعن الأكثر الاتيان بنون الوقاية والتشديد، مني وعني، ويقل التخفيف وترك النون مني وعني. هل تذكر شاهدا من كلامهم؟ أيها السائل عني وعنهم، عني وعنهم، عنهم وعني، وعني أيها السائل عنهم وعني لست من قيس ولا قيس مني سنتة. بسم الله نأخذ درسا. قال رحمه الله: وفي لدني لدني قل وفي قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي. حاصل هذا البيت أن الأكثر في لدن الإتيان بنون التوكيد إذا أضيفت إلى المتكلم، هذا هو الأكثر في لدن الإتيان بنون الوقاية، معذرة اللسان يسبق إلى نون التوكيد، الإتيان بنون الوقاية إذا أضيفت إلى ياء النفس. فقال الناظم: وفي لدني لدني قل، أي أن الأكثر هو لدني، هذا هو الأكثر بالتشديد والإتيان بنون الوقاية مع ياء النفس. وقل ترك نون الوقاية والتخفيف لدني، وقد قرئ به في السبع، قرأ به نافع رحمه الله تعالى، قرأ لدني وقد بلغت من لدني عذرا، والجمهور على وقد بلغت من لدني عذرا، هذه قراءة الجمهور، ونافع قرأ بالتخفيف وهي لغة من لغات العرب لدني، ولكنه قليل وليس خاصا بالضرورة كما زعم سبويه رحمه الله تعالى أن لحاق النون بهذه بلدن إنما هو من الضرورات، هذا ليس بصحيح، بل هي قراءة كما سمعته. ثم انتقل رحمه الله إلى قد وقط، والمقصود بهما قد وقط حال استعمالهما اسمين بمعنى حسب، هذا هو المقصود بقد وقط. فقال: وفي قدي وقطني الحذف أيضا قد يفي، أي قد يوجد وهو قليل، والأكثر عند إضافة هذين الاسمين اللذين بمعنى حسب الأكثر أن يؤتى معهما بنون الوقاية، هذا هو الأكثر، فتقول قدني وقطني، هذا هو الأكثر. والحذف قد يفي أي قد يوجد، فقد هنا للتقليل على الصحيح، وهو قليل، فتقول قدي وقطي، فهذا قليل جدا، وإلا الأكثر أنهما مثل لدن الإتيان بنون الوقاية، فتقول قدني وقطني. والمقصود كما سمعت بقد وقط اللذان هما اسمان بمعنى حسب، هذا هو المقصود. فإذا كان اسمين بمعنى حسب يجوز الإتيان معهما بنون الوقاية وهذا هو الأكثر، ويجوز تركها وهذا قليل، ولا الأكثر هو الإتيان. فخرج بقولنا قد وقف بمعنى حسب، خرج بالنسبة لقد قد الحرفية فليست بمقصودة، وإنما المقصود قد الإسمية. وخرجت قط التي هي ظرف، فإنها لا تضاف لياء المتكلم أصلا، قد التي هي ظرف لا تتصل بها ياء المتكلم. وكذلك خرج بقولنا بمعنى حسب قد وقط اللذان بمعنى اسمي فعل، وهو بمعنى كفى أو يكفي، اللذان المقصود بهما اسماء فعل بمعنى كفى أو يكفي، فهذا ليس بمقصودين. لماذا؟ لأن النون معهما تلزم وجوبا إذا كانا اسمي فعل، يؤتى بالنون معهما وجوبا، فتقول قدني وقطني أي يكفيني، هنا هو واجب وليس بجائز، وإنما هو واجب إذا كان بمعنى اسمي فعل وهو كفى أو يكفي، وإنما المقصود قد وقط اللذان بمعنى حسب، فهما اللذان يجوز معهما الإتيان بالنون ويجوز الترك عند الاتصال بنون التوكيد، عند الاتصال بياء المتكلم. والأكثر فيهما الإتيان بنون التوكيد، هذا هو الأكثر، الإتيان بنون الوقاية، خلاص قد عرفنا المقصود، الإتيان بنون الوقاية هذا هو الأكثر، واضح إلى هنا. فإذا خرج بقولنا معنى حسب قد الحرفية وقط التي هي ظرف، هذه قتلتها ظرف ما تتصل بها الياء أصلا ولا تضاف الياء فهي ليست مرادة. وخرج أيضا بقوله معنى حسب قط وقد اللذان هما اسماء فعل بمعنى يكفي أو كفى بمعنى المضارع يكفي أو بمعنى الماضي وهو كفى. لماذا خرجت هذه؟ لأنهما يلتزم معهما نون التوكيد نون الوقاية يلتزم معهما نون الوقاية ولا يجوز المفارقة إذا كانا بمعنى اسم فعل كفى أو يكفي. فيجب أن تقول قطني ويجب أن تقول قدني أي يكفيني واجب هذا لأنهما يأتيان اسم فعل فتقول قد زيدا درهم قد زيدا درهم فهنا قد بمعنى يكفي زيدا درهم اسم فعل بمعنى كفى أو بمعنى يكفي وزيدا مفعول به ودرهم فاعل. فهنا إذا أضيفتا إلى المتكلم واجب أن تقول قدني درهم قطني درهم أي يكفيني درهم والياء هنا تكون مفعولا به في هذه الحالة إذا أردت بها اسم فعل. انتهينا هذا هو الخلاصة. فإذا قط وقد المقصود بهما بمعنى حسب سيأتي إن شاء الله بقية كلام للشارح. والذي نريد بيانه هو أن النون تتصل بهما يشفي الأكثر نون الوقاية في قد وقط هذا هو الأغلب. وأما الحذف فهو قد يفي أي قد يوجد ولكنه قليل هذا المراد. قال رحمه الله أشار بهذا إلى أن الفصيح في لدني إثبات النون كقوله تعالى قد بلغت من لدني عذرا شاهد من لدني هذا هو الأكثر. قال ويقل حذفها كقراءة من قرأ وهو نافع كقراءة من قرأ من لدني بالتخفيف. قال ابن مالك في شرح التسهيل وزعم سبويه أن عدم لحاقها من الضرورات وليس كذلك بل هو جائز في الكلام الفصيح ومن ذلك قراءة نافع. أبو حيان يدافع عن سبويه ويقول سبويه مقصوده إنما في قد وليس في لدن. فقال أبو حيان قد كثر في الرد على سبويه أي من مالك كثر يعني وقد رددنا عليه في الشرح وأن سبويه لم يقل ذلك إلا في قد وابن مالك مطلع وأبو حيان يتحامل قليلا على ابن مالك. فالخلاصة أنهما لغتان والأكثر ما سمعت الإتيان بنون الوقاية هذا هو الأكثر. قال والكثير في قد انتقل إلى قدني وقطني الفصيح هنا بمعنى الأكثر وإلا كله فصيح قراءة نافع قراءة سبعية والقرآن جاء بذلك والقرآن في أعلى درجات الفصاحة فكله فصيح ولكن الأول أفصح أي أكثر في كلامهم. قال والكثير في قد وقط وفي قدني وقطن الحذف أيضا قد يفي. قال والكثير في قد وقط ثبوت النون نحو قدني وقطني. من يعرب قدني وقطني وما المقصود بهما هنا في كلام الناظم لأن لهم استعمالات في لغة العرب. المقصود هنا اسم ما هو اسم فعل اسم بمعنى حسب بسكون السين بمعنى حسب. فهذا اللذان يجوز فيهما الإتيان بالنون وهو الأكثر وترك النون هو الأقل. أما قد الحرفية وقط الظرفية فلا. وكذلك قد وقط اللذان المقصود بهما اسم فعل معنى كفى أو يكفي فهذا أيضا ليس تابع مقصودتين لأنه يجب الإتيان معهما في هذه الحالة بالنون. تفضل. قدني وقفني. أحسنت. ونون الوقاية وقد مضاف والياء مضاف إليه. وإن وجدت نون الوقاية حفاظا على السكون، حفاظا على السكون جاء بها قدني وقطني جاء بها حفاظا على السكون، ولا تلغي الإضافة. قد مضاف والياء مضاف إليه، قط مضاف والياء مضاف إليه مع وجودها بينهما. طيب، امتلأ الحوض وقال قطني مهلا رويدا قد ملأت بطني. عندك الشاهد قدني. حسنت. امتلأ الحوض وقال قطني، ما هو قدني، قطني مهلا رويدا قد ملأت بطني. الشاهد ما سمعته، قطني هنا جاء على اللغة، على اللغة الأكثر، وجاء أيضا في بعض رواية البخاري فيضع الرحمن، فيضع الله سبحانه وتعالى قدمه في جهنم فتقول قطني قطني، أي حسبي حسبي حسبي حسبي، قطني قطني، هذا اللغة الأكثر كما تقدم معكم. والخضري هنا يؤول لأنه أشعري، الخضري يؤول القدم ويؤول الحديث ويصرفه عن ظاهره، وهو على ظاهره أن الله يضع قدمه، في رواية رجله سبحانه وتعالى، فتقول قدني أو قطني قطني بعد ذلك. وأما المبتدعة فيقول المقصود بالقدم هو ما قدمهم الله لجهنم، والمقصود بالرجل الجماعة، فيضع فيها جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرجل جراد في حديث أيوب، أي جماعة من الجراد، جماعة من الجراد. فالمقصود بالرجل هنا هو الجماعة، يضعهم الله سبحانه وتعالى يخلق لها خلقا جماعة ويضعهم في جهنم، فتقول قطني قطني بعد ذلك. وهذا تأويل باطل، من يضع رجله سبحانه وتعالى على ظاهره ليس كمثله شيء. كيف؟ إيه يجوز، إذا كان معنى حسب يجوز الأمران، قطني وقدني عند البصريين لا، الكوفة يجب قالوا التجرد، إذا كانت قد وقط بمعنى حسب يجب التجرد من النون، وإنما هذا الذي قرر هنا هو مذهب البصريين أن قد وقط إذا كانا بمعنى حسب فالأكثر الاتيان بالنون ويقل التجرد، والكوفيون يقولون قد وقط إذا كانا بمعنى حسب يجب التجرد من النون كما تتجرد حسب، فيقال حسبي وما يقال حسبني، حسبني هذا ما هو موجود، فقالوا كذلك قد وقط اللذان بمعنى حسب يجب تجريدهما من نون الوقاية، لأنه معنى حسب، وحسب ما يقال حسبني وإنما يقال حسبي كذلك، لكن هذا مو صحيح. الصحيح مذهب البصريين أن الأكثر الإتيان بالنون ويقل التجرد. قال والكثير في قد وقط ثبوت النون نحو قدني وقطني ويقل الحذف نحو قدي وقطي، هذا هو المذهب الصواب مذهب البصريين، أي حسبي، وقد اجتمع الحذف والإثبات في قوله، هذا يرد به على الكوفيين، وقد اجتمع الحذف والإثبات في قوله قدني من نصر الخبيبين قدي ليس الإمام بالشحيح الملحدي، هذا باطل. تفضل. ليش باطل هذا؟ ليش هذا باطل للبيت؟ ليش باطل؟ ليش باطل هذا البيت؟ هذا باطل لأنه يطعن في عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، يظنه شحيح، حسبي يكفيني من ذاك الإمام، أتعبت منه من نصرته من عبد الله بن الزبير، ننظر لنا إمام عنده غلط، أما هذا بخيل ما يعطينا شيئا، هذا مدبر صاحب البيت، هذا حاش بن الزبير رضي الله تعالى عنه من البخل، وإنما كان يحافظ على المال العام ولا يضعه إلا في محله، فأولى أصحاب دنيا إذا أعطي رضي وإذا لم يعطى سخطة. فضل واصل العرب، من يعرب؟ أنت الذي تعرب كنت، ها واصله أحسنت قد بمعنى حسب اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ والنون الوقاية والنون نعم قد مضاف والياء مضاف إليه جار ومجرور متعلق محذوف خبر سنت ايش اسم فعل ماضي معنى حسب يا أخي هنا جزما بمعنى حسب لو قلت لنا في الأولى وافقناك لكن في هذه لا ما يصلح إذا كانت معنى اسم فعل يجب الاتيان بالنون معها يجب لكن معنى حسب هنا سنت فهذا البيت فيه رد على أهل الكوفة وهو توكيد لقدي قدني الأولى قدي الثانية توكيد لقدني الأولى والشاهد جاءت بالنون وبترك النون وهذا البيت من الردود على الكوفيين أن الأكثر الاتيان بالنون ويقل التجرد قال لو تأخر الدرس قليلا لأن معنا درس قبل هذا جنازة قبل هذا ويفوت علينا هذا الدرس صحيح بس اليوم تأخر الشيخ صح أي نعم لكن تأخر في خير في دقدقة الحزبيين صحيح والله نفرح شرعت تنشرح صدورنا إذا تكلم الشيخ في أصحاب الدنيا هؤلاء الذين يتربوا عند السلفيين ويذهبوا مع الحزبيين إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك